بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في كتاب السعدي رحمه الله تعالى عند قوله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الذبائح والهدايا والفدا والأضاحي ونحوها من ذبائح القرب، أنها نوعان: نوع له الأكل منها والصدقة والهدية، وهو الأضاحي الواجبة والمستحبة، والواجبة على قول من يقول لأن الأضحية واجبة في حق القادر، كما هو مذهب بعض أهل العلم يرون أنها واجبة في حق من كان قادرا كقول أبي حنيفة وغيره، والأضحية المستحبة بناء على من يقول بالوجوب في حق القادر ما زاد، كأن يكون الواجب عليه شاه واحدة فيذبح شاتين، فالأولى واجبة والثانية مستحبة، الثانية تكون مستحبة. وهكذا أيضا على قول من لا يقول بالوجوب تكون مستحبة، فحينئذ يجوز للشخص أن يذبح هذه الأضحية مع أنها قربة وعبادة وطاعة، يذبحها ويأكل منها ويتصدق ويهدي، الشاهد أن له أن يأكل منها، يجوز له الأكل مع أنها طاعة وقربة وعبادة. قال: والعقيقة كذلك أيضا يجوز له أن يأكل منها، ويجوز له أن يهدي ويتصدق. قال: والهدي الذي هو دم نسك كدم المتعة والقران، هذا الذي يسمى بدم الشكران، وذلك لأن القارن والمتمتع كل واحد منهما أدى نسكين في سفرة واحدة، فكان هذا الدم دم شكران، ليس لأنه ترك واجبا أو فعل محرما، ومع ذلك يجوز أن يأكل من هديه وأن يتصدق وأن يهدي. قال: والهدي المستحب، الهدي المستحب كالشيء الزائد، وكذلك أيضا لو لم يحج فيرسل بهدي مع من يذهب للحج، أو يطلب ممن هو في مكة أن يذبح هديا تطوعا نيابة عنه ويعطيه الثمن، كذلك أيضا في العمرة يذبح ويهدي للبيت الحرام ويوزع على فقراء الحرم وعلى سبيل الاستحباب لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية كان قد ساق معه هديا هو وأصحابه، فلما منعهم كفار قريش من الدخول إلى مكة فنحروا هديهم في ذلك المكان، نحروا الهدي في ذلك المكان، مع أن ذلك الهدي في الأساس الذي ساقوه معهم العمرة هدي تطوع، بخلاف ما يتعلق بالقارن والمتمتع فإن الهدي في حقه واجب. فلذلك قال: الهدي الواجب والمستحب. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هديا إلى الكعبة ففي غير الموسم، وعائشة رضي الله عنها قالت إنها كانت تفتل قلائد ذلك الهدي بيدها، قال: فهذا كله يأكل منه ويتصدق ويهدي. النوع الثاني: تجب الصدقة به كله، وهو ما وجب لترك واجب من واجبات الحج والعمرة، أو لفعل محظور، الذي هو لفعل محظور كالذي يحلق رأسه، أو الذي يفعل محظورا محظورات الإحرام التي لا تفسد ذلك النسك، حتى أيضا على القول بالمحظور الذي يفسد النسك وهو محظور واحد فقط الذي يمكن أن يأتي بهدي ويعيد، وهو الجماع، جماع المحرم قبل التحلل الأول، هذا يفسد الحج عليه بدنه ويحج من قابل، ويحج من قابل، وليس له أن يأكل من هذا الهدي شيئا. كذلك أيضا من حلق رأسه لمرض ونحوه فإنه يفدي ولا يأكل من تلك الفدية شيئا، وهكذا أيضا من ترك واجبا كمن ترك الإحرام من الميقات، جاوز الميقات بدون إحرام، جاوز الميقات بدون إحرام ترك واجبا عليه دم، وهذا الدم لا يأكل منه وإنما يوزعه على فقراء الحرم. قال النوع الثاني: تجب الصدقة به كله، وهو ما وجب لترك واجب من واجبات الحج أو العمرة أو لفعل محظور، لأنه دم حلال بمنزلة الكفارة أو لأنه دم حلال بمنزلة الكفارة. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره كالنرب والشطرنج. المغالبات معنى أنها تكون بين اثنين، أحدهما يريد أن يغلب الآخر وأحدهما يريد أن ينتصر على الآخر ويفوز عليه، فهذه المغالبات لا تجوز، لا يجوز لعب النرب ولا اللعب بالشطرنج لا بعوض ولا بغير عوض. قال: والقسم الثاني: تحل بعوض وغير عوض، وهي المسابقة على الخيل والإبل والسهام، لأنها تعين على الجهاد الذي به قوام الدين، ولذلك جاء عند النسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فهذه تجوز بعوض وبدون عوض. قال: وقسم يفرق فيه بين أخذ العوض عليه فلا يحل، وبين المغالبة دون عوض فيحل، وهو ما عدا ذلك. ما عدا ذلك من أنواع المغالبات: الأول لا يجوز لا بعوض ولا بدون عوض، الثاني يجوز بعوض وبدون عوض، والثالث يجوز بدون عوض ولا يجوز مع العوض، وهو ما بقي. وابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب قيم في هذا الباب بعنوان الفروسية، وهو موجود في المكتبة. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما ثبت فيه الشفعة من المشتركات، فالعقارات التي تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك إذا باع شريكه، والمشتركات الأخرى لا شفعة فيها، لأن العقار يكثر فيه الضرر أو يكثر الضرر فيها بالمشاركة، وغيرها بخلاف ذلك. يعني هناك من يفرق بين العقار والمنقول. العقار كالأرض والدور والدكاكين وغيرها، قالوا هذه العقارات الشفعة فيها ثابتة بحصول الضرر، لأن شريكك إذا باع، شريكك إذا باع فالشريك الجديد قد تتضرر به، بخلاف المنقول. المنقول مثل ماذا؟ اشتركوا في جنبية، اشتركوا في سيارة، اشتركوا في ثور، اشتركوا في بعير، اشتركوا في ساعة، اشتركوا في شيء من الأشياء التي هذه أو هذا الشيء يكون منقولا ويكون له قيمة وثمن، فحينئذ أراد أحد الشريكين أن يبيع حصته ونصيبه لشريك آخر، فيقول السعدي: فرق بين الشفعة في المشتركات من العقارات وبين الأشياء الأخرى التي هي المنقولات، ومن أهل العلم من يسوي بين هذا وهذا، ويرى أن الشفعة ثابتة في المنقول وفي العقار، لأن الضرر حاصل بهذا وهذا. فيأتي للإنسان شريك جديد في سيارته، في ثوره، في بعيره، في الشيء الآخر، في سلاحه ونحو ذلك، فيحصل بذلك ضرر عليه بسبب الشراكة إذا كان الثاني عنده شيء من الأذى ونحو ذلك. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة، كحقوق الله المتعين على العبد فعلها بنفسه كالصلاة. ما توكل شخصا يصلي عنك، ما توكل شخصا يصلي عنك، ولا توكل شخصا أيضا أن يصوم عنك، فتقول له: صم عني شهر رمضان، صم عني علي 3 أيام قضاء أو كفارة أو نذر، صمها عني. فما يقوم أحد مقام أحد إلا أنه جاء في الحج، تجوز النيابة إذا حصل للإنسان عذر. وقد مر بنا من قبل أن العلماء اختلفوا في الاستطاعة في الحج، ما المراد بها، ما المراد بها؟ فمذهب الجمهور و منهم الشافعي وأحمد أن الاستطاعة الزاد والراحلة، يعني الاستطاعة المالية. والإمام مالك يذهب إلى أن الاستطاعة الاستطاعة بالبدن، ومذهب أبي حنيفة أن الاستطاعة بالمال وبالبدن. ما الذي يترتب على ذلك ويتفرع عليه؟ لو أن الشخص عاجز ببدنه وقادر بماله، هل يجب عليه أن يحج؟ شخص عاجز ببدنه وعنده أموال غنم لا يستطيع أن يحج بنفسه، هل يجب عليه أن ينيب عند إمام مالك؟ لا. لماذا؟ لأن الحج عنده إنما المعتبر فيه الاستطاعة البدنية. كذلك أيضا عند مالك والشافعي المعتبر الاستطاعة المالية عند الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد، المراد بالاستطاعة الاستطاعة المالية. فحينئذ إذا كان الإنسان قادرا بماله وجب عليه أن يحج إما بنفسه، فإن كان عاجزا ببدنه فيوكل غيره ليقوم بالحج عنه وينيب غيره. عند أبي حنيفة هذا وهذا. فعلى كل حال الصلاة مثلا يتعين فيها أن يؤديها العبد بنفسه، فلا ينوب غيره منابه ولا تدخل فيها الوكالة. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المتعين على العبد فعلها بنفسه كالصلاة والطهارة، رفع الحدث اغتسل بالنيابة عني علي جنابه، توضأ بالنيابة عني أنا على حدث، هذا لا يقوم به أحد عن غيره. قال: ونحوها. وحق الآدم الذي يتعين فعله على صاحبه كالشهادة، وكذلك أيضا الأيمان، ما يأتي إنسان ويقول لآخر احلف عني أنا علي يمين اذهب إلى المحكمة أو اذهب إلى مجلس القضاء أو مجلس الحكم واحلف بالنيابة عني، فما يحلف أحد عن أحد. كذلك أيضا يقول: أنا أشهد لله أن فلان قتل فلان، طيب تعال احضر واشهد، قال يذهب فلان يشهد بالنيابة عني، هذا ما يقوم به أحد عن أحد. قال: والقسم بين الزوجات، هذا ما يقوم به أحد عن أحد، يوكل غيره أن يقوم مقامه، هذا يوكله بالزنا والفجور، اللهم إلا أن يكون وكل غيره بالنفقة فهذا باب آخر. قال: وبين ما تصح فيه الوكالة وهو ما عدا ذلك من العقود، يصح أن يوكل غيره أن يبيع عنه، أن يشتري له، أن يقبل عقد الزواج بالنيابة عنه، أن يطلق نيابة عنه، أن يخالع نيابة عنه، وما أشبه ذلك. قال: وبين ما تصح فيه الوكالة وهو ما عدا ذلك من العقود والفسوخ والحقوق المالية، عقد كالبيع والشراء وعقد الزواج، والفسوخ كفسخ البيع إذا كان بينهم شرط ونحو ذلك، وهكذا أيضا ما يتعلق بالخلع وفسخ النكاح، وهكذا أيضا ما يتعلق بالطلاق، وهكذا أيضا ما يتعلق بالحقوق المالية، يوكل غيره أن يوزع زكاته بالنيابة عنه، يوكل غيره أن يقضي دينه، يوكل غيره أن يستوفي ماله من الحق على غيره ونحو ذلك. طيب إلهي.